بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 48 بعد 200 في غزوة خيبر، وهو الرابع في خيبر، وكان آخر شيء اليهودي الذي قال لعيينة: والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب، واليهود كانوا يخبروننا بذلك. وقال أيضا: أني سمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة، ولأنها خرجت من بني هارون، واليهود لا تطاوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، ذبح بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث بن عوف، هذا اللي هو من زعماء غطفان: فقلت لسلام بن أبي الحقيق: أيملك الأرض جميعا؟ قال: نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى. وما أحب أن تعلم اليهود بقول هذا فيه. الآن أيها الإخوة، الدرس في وضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام. فتحت خيبر بحمد الله بعد الصلح اللي حصل من كنانة بن أبي الحقيق، ليس كنانة بل هو كنانة الذي صالح النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدمت بنود الصلح. فقالوا: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واطمأن بها، جعلت زينب بنت الحارث، والحارث قتل أبوها، وعمها مرحب، تقدم أنهم من أبطال اليهود، جعلت تسأل أي شاة أحب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون: الذراع والكتف، يعني هذا أحسن لحم من الشاة يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فعمدت إلى عنز لها فذبحتها. الشاة تطلق على العنز وتطلق على الضأن، كلها يقال، وإن كان الآن عرفنا أنها ما تطلق على العنز، لكن في لغة العرب الشاه تطلق على المعز وعلى الضأن. فعمدت إلى عنز لها فذبحتها، ثم عمدت إلى سم لابطي، وكانت قد لابطي يعني اسم النوع، نوع السم هذا لابطي، وكانت قد شاورت اليهود في سموم كثيرة، فأجمعوا لها اليهود على هذا السم بعينه أنه أقوى شيء. فسمت الشاه وأكثرت من السم في الذراعين والكتفين. فلما غابت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، وانصرف إلى منزله الذي كان نازلا به عليه الصلاة والسلام، فيجد زينب اليهودية بنت الحارث جالسة عند رحله، فيسأل عنها: من هذه؟ فقالت زينب بنت الحارث وقالت: يا أبا القاسم، هدية أهديتها لك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فقبضت منها ووضعت بين يديه. ثم قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام وهم حضور أو من حضر منهم: أدنوا فتعشوا بعد صلاة المغرب. فدنوا فمدوا أيديهم، وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، وتناول بشر ابن البراء ابن معرور عظما، ونهش رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نهشا يقال النهش والنهس، النهس أخف بأطراف الثنايا، نهس والنهش أشد، فقد يكون نهس أو نهش. وانتهش بشر ابن البراء، فلما ازدرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابتلع أكلته، ازدرد بشر ابن البراء أكلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم، كفوا أيديكم، فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال بشر بن براء بن معرور: قد والله يا رسول الله وجدت ذلك من أكلتي التي أكلتها، فما منعني أن ألفظها إلا كراهية أن أنغص عليك طعامك. لا إله إلا الله. فلما تسوغت ما في يدك لم أرغب بنفسي عن نفسك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما ساغ ما في يدك، يعني ساغ نزل في جوفك، لم أرغب بنفسي عن نفسك حتى لو كان سم، ورجوت ألا تكون ازدردتها وفيها نعي، يعني السم هذا. قالوا: فلم يرم بشر بن براء من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان. الطيلسان هو زي الشماغ الآن اللي يلبسونه السعوديين، قريب منه، يوضع على الرأس، ولكن كان لونه أسود، في الغالب يكون أسود، يوضع فوق القلنسوة. عاد لونه كالطيلسان، ازرق لونه وأسود من السم، وما طله وجعه سنة لا يتحول إلا ما حول، يعني ما يستطيع ينقلب من جنب إلى جنب أو يقوم أو يتحرك إلا بمساعدة، ثم مات منه. ويقال لم يقم من مكانه ذلك حتى مات، روايتين، هل هو بقي سنة أو مات مباشرة؟ وليظهر أنه مات مباشرة، لأن قبل قالوا أنه لما مسك اليهوديين كنانة وصاحب الحقيقي أعطى واحد لمحمد بن مسلم يقتله بمحمود بن مسلم اللي هو كنانة، والثاني قالوا في رواية أن أعطاه آل بشر بن البراء بن معرور يقتلونه ببشر، والله أعلم. وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين، وقال عند موته ما زلت أجد، يعني يعاوده المرض والوجع مرة، ما زلت أجد من تلك الأكلة التي أكلتها بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري عليه الصلاة والسلام، عرق القلب. فجمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بين النبوة والصديقية والشهادة والصلاح، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وسيد الصديقين وسيد الشهداء وسيد الصالحين عليه الصلاة والسلام. أراد الله أن يجمع له الشهادة مع النبوة والصديقين. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فقال: أسممت الذراع؟ قالت: من أخبرك؟ قال: الذراع نفسه أخبرني. قالت: نعم. قال: وما حملك على ذلك؟ قالت: قتلت أبي الحارث وعمي اللي هو مرحب وزوجي أحد اللي قتلوا، ونلت من قومي ما نلت، فقلت: إن كان نبيا فستخبره الشاه بما صنعت، وإن كان ملكا استرحنا منه، فاختلفنا علينا فيها. وإن كان ملكا استرح منه، ما أكثر التصحيفات. قال: فاختلف علينا في زينب هذه. يقول الواقدي: فقائل يقول أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم صلبت، وقائل يقول بل عفى عنها أو تركها، وكان نفر 3 قد وضعوا أيديهم في الطعام ولم يسيغوا منه شيئا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاحتجموا أواسط رؤوسهم من الشاه هذه، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كتفه اليسرى، ويقال احتجم على كاهله، حجمه أبو هند البياضي مولى بني بياضة بالقرن والشفرة، السكين والقرن اللي يمص به الحجام هذا يخرج الدم. وكانت أم بشر بن البراء تقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو محموم، فمسسته فقلت: ما وجدت مثل ما وعك عليك، ما وجدت مثل وعك عليك على أحد، عليه الصلاة والسلام، يعني الحمى كان يحم عن رجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يضاعف لنا الأجر يضاعف لنا البلاء. زعم الناس أن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب مرض معين، وما كان الله ليسلطها علي، إنما هي همزة من الشيطان ذات الجنب، ولكنه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك يوم خيبر، ما زال يصيبني منها عداد. العداد هو احتياج الوجع، وخاصة وجع اللدير عندما يهيج، ما زال يصيبني منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر اللي هو العرق المتعلق بالقلب. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. ويقال إن الذي مات في الشاه مبشر بن براء، والصحيح بشر قال وهو المجتمع عليه. وقال عبد الله: سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب بنت الحارث قتلت أبي، قال: نعم، قتل أبوها في يوم خيبر، أبوها الحارث، قتل عمها مرحب، وقتل زوجها يسار أو ياسر، وكان أخبر الناس هو الذي أنزل من الشق، وكان الحارث أشجع اليهود، لا عمها هذا مرحب، وأخوه قالوا وأخو الحارث اللي هو عمها زبير قتل يومئذ، فكان زوجها سيدهم وأشجعهم سلام بن مشكم، كان مريضا. سلام بن مشكم هذا عاقل سبحان الله، ما له ذكر لأنه نهاهم نهى النظير، له قصة تقدم، ليس سلام بن أبي الحقيق، هذا قتله ابن عتيك، سلام بن مشكم كان مريضا وكان في حصون النطاه، فقيل له إنه لا قتال هنا فكن في الكتيبة، لا قتال فيك يعني ما تستطيع تقاتل فكن في الكتيبة، فقال: لا أفعل أبدا. فقتل وهو مريض، وهو أبو الحكم اللي هو سلام مشكم الذي يقول فيه الربيع بن أبي الحقيق: ولما تداعوا بأسيافهم فكان الطعان دعونا سلاما. إذن هو ما يقال سلام، قال سلام، سلام بن مشكم، أو إنه لأجل القافية لأنه مشهور بالشد، وكل كتب تضع الشد هذه، لكن بالنسبة للبيت هنا فكان الطعان دعونا سلاما، ما تصلح سلاما، وكنا إذا ما دعونا به سقينا سرات العدو السماما، يمدحه. وكان هو صاحب حربه سلام بن مشكم، ولكن الله شغله بالمرض فقتل وهو مريض. هذا زوجها، وعمها مرحب، وأبوها الحارث. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغنائم يوم خيبر فروة بن عمر البياضي من بني بياضة، وكان قد جمع ما غنم المسلمون في حصون النطاه وحصون الشق وحصون الكتيبة، ولم يترك على أحد من أهل الكتيبة اللي آخر حصن إلا ثوبا على ظهره من الرجال والنساء والصبيان، وجمعوا أثاثا كبيرا وبزا وقطائف وسلاحا كثيرا وغنما وبقرا وطعاما وأدما كثيرا. فأما الطعام والأدم والعلف فلم يخمس، يأخذ الناس منه حاجتهم، وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أخذه من صاحب المغنم حتى فتح الله عليهم، ثم رد ذلك في المغنم. فلما اجتمع ذلك كله، كل شيء يعني حتى السواك والإبرة يوضع مع المغانم، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزئ 5 أجزاء، وكتب في سهم من الأسهم 5 لله، هذا سهم الله عز وجل، وسائر السهمان أغفال، يعني غفل ما عليها شيء. فكان أول ما خرج سهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتخير في الأخماس، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الأخماس 4 في من يزيد، فجعل فروة يبيعها في من يزيد، فدعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال اللهم ألقي عليها النفاق، يعني النفاق نفاق السلعة. قال فروة بن عمر فوالله لقد رأيت الناس يتداركون علي ويتواثبون حتى نفق كل شيء في يومين، ولقد كنت أرى قبل دعوتي عليه الصلاة والسلام أن لا نتخلص منه حينا طويلا لكثرته، في يومين كل بيع. وكان الخمس الذي صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم يعطي منه على ما أراد الله، على ما أراد الله، أو يعطى منه على ما أراد الله من السلاح والكسوة، فأعطى منه أهل بيته من الثياب والخرز والأثاث، وأعطى رجالا من بني عبد المطلب لأنهم ذوي القربى، ونساء، وأعطى اليتيم وأعطى المسكين عليه الصلاة والسلام حسب ما في القرآن. وجمعت يومئذ مصاحف فيها التوراة في المغنم، فجاءت اليهود تطلبها وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد عليه، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار ونار يوم القيامة. قالوا فباع يومئذ فروة المتاع، فروة البياضي، فأخذ عصابة فعصب بها رأسه ليستظل بها من الشمس، ثم رجع إلى منزله وهي عليه نسيها فذكر، فرجع مرة أخرى وطرحها في المغانم، عصابة قماش مع ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عصابة من نار عصبت بها رأسك، أخبره عليه الصلاة والسلام، يعني هو نفسه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من الفيء شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لي من الفيء خيط ولا مخيط، لا أخذ ولا أعطي. وسأله رجل عقالا فقال حتى نقسم الغنائم ثم أعطيك عقالا، وإن شئت مرارا، مرار الحبل يعني حتى أشد من العقال، لكن نقسم الغنائم. سبحان الله، قسمة الغنائم هذا أمر عظيم، والغلول أمر عظيم. ولم تحل الغنائم لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان اللي قبلنا تجمع فتأتي نار فتأكله. وكان رجل أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم يمسك دابته عند القتال، يقال له كركرة هذا الأسود، فقتل يومئذ، فقيل يا رسول الله استشهد كركرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها. قال رجل من القوم يا رسول الله أخذت شراكين يومئذ كذا وكذا، شراك نعل، فقال عليه الصلاة والسلام شراكان من نار. وتوفي رجل من أشجع يومئذ وذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم غل في سبيل الله، الغلول هذا. قال زيد بن خالد الجهني ففتشنا متاعه فوجدنا خرز من خرز اليهود لا يسوى درهمين، حرم بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان نفر من المسلمين أصابوا خرزا من خرز اليهود وكانوا رفقة، فقال المحدث لهذا الحديث: لو كان الخرز عندكم اليوم لم يسوى درهمين. فأتي بذلك الخرز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من المقسم، فقالوا: يا رسول الله، نسينا هذا الخرز عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يحلف بالله أنه نسيه؟ قالوا: نعم والله. فحلفوا بالله جميعا أنهم نسوه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرير الموتى، صلى عليه صلاة الموتى، صلى عليه صلاة الموتى. يعني إنهم هذا الخرز اللي وجدوه في متاع الأشجعي، جاءوا الرفقة اللي معه، قالوا: والله يا رسول الله، كنا ناسين الخرز هذا اللي كان في متاع. فحلفهم بالله، فلما حلفوا أتي به فصلى عليه أو صلى عليهم صلاة الموتى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الغلول في رحل الرجل فلا يعاقبه، ولم يسمع أنه أحرق رحل أحد وجد في رحله، ولكنه يعنف ويؤنب ويؤذي ويعرف الناس بذلك. واشترى يوم خيبر تبرا بذهب جزافا. التبر هو الذهب اللي قبل أن يصاغ، والذهب الجزاف، لكن مثلا بمثل. قال: فلها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فضالة بن عبيد يحدث ويقول: أصبت يومئذ قلادة فبعتها بثمانية دنانير، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بع الذهب وزنا بوزن. قلت: إن فيها خرز ذهب وغيره في القلادة. قال: فرجعت فيها، فأمر أن يفصل الذهب عن غيره حتى يكون وزنا بوزن. واشترى يومئذ سعد بن عبادة تبرا بذهب أحدهما أكثر وزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أربيت فرد. ووجد رجل يومئذ في خربه 200 درهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ودفعها إليه. هذا ركاز، وهذا سبحان الله أحكام كثيرة خاصة في الربا، لأن اليهود أهل الدراهم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، يعني لا يطأ امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يبع شيئا من المغنم حتى يعلم، ولا يركب دابة من المغنم حتى إذا براها، يعني أنهكها وردها، ولا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا أخلقه رده، ولا يأتي من السبي حتى تستبرأ وتحيض حيضه، وإن كانت حبلة حتى تضع حملها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مجح، المجح الحامل المقرب التي دنا ولادها، قال: لمن هذه؟ قيل: لفلان. قال: لعله يطأها. قالوا: نعم، مع أنها حامل. قال: كيف بولدها يرثه وليس بابنه، أو يسترقه وهو يعدو في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تتبعه في قبره. سبحان الله العظيم، يعني كيف توطأ وهي ما وضعت الحمل؟ هذا الحديث قيل إنه هنا، وقيل إنه في أوطاس أو في حنين، وسيأتنا. قالوا: وقدم أهل السفينتين من عند النجاسي، الأشعريين والقرشيين، أصحاب أبي موسى وأصحاب جعفر، بعد أن فتحت خيبر. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر قال: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، أبي قدوم جعفر أو بفتح خيبر. ثم ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه. ثم قدم الدوسيون، إذن ثلاث وفود ضخمة كلها 80 بيت، وهؤلاء الأشعريون 54، فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحابهم. وقدم نفر من الأشجعيين أيضا، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم أن يشركوهم أو يشركوهم في الغنيمة. قالوا: نعم يا رسول الله. ونظر أبان ابن سعيد ابن العاص إلى أبي هريرة وقال: أما أنت فلا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، يعني اللي تقدم ابن قوقل النعمان الأنصاري اللي قتل في أحد. ثم فقال أبان: يا عجبا لوبر تدل علينا من جبل، هو من قدوم ضان. قدوم ضان ثنية من أرض دوس، والوبر الدويبة المعروفة هذه. قالوا: وهي حسنة العينين شديدة الحياء حجازية، وتكون دائما في جبال السراه هذه الوبر. ترى الحديث هذا في البخاري. غضب أبان بن سعيد بن عاص، هذا أحد العشرة أبناء أبي أحيحة، إخوة خالد وعمر كانوا في كانوا في الحبشة، وأبان هذا أخوه أدري كان معه مولى، فلما قال عليه الصلاة والسلام أشركوهم قال لي أبي هريرة أما أنت فلا. فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل. قال يا عجباه لوبر تدل علينا من قدوم ضان، ينعى علي قتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. الله المستعان، رضي الله عنه. وكان الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مغنم غنمه المسلمون، سواء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنه. وكان لا يقسم لغائب في مغنم لم يشهد، الغنيمة لمن حضر الوقع، إلا أنه في بدر ضرب لثمانية لم يشهدوا، كلهم مستحق فيها، تقدم خبره منهم عثمان. وكانت خيبر لأهل الحديبية، من شهدها من شهد خيبر من أهل الحديبية أو غاب عن خيبر إذا كان قد شهد الحديبية، لأن الله قال وعدكم، يخاطب أهل الحديبية، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. وقد تخلف عنها رجال من أهل الحديبية، منهم مري بن سنان وأيمن بن عبيد أو ابن أم أيمن، وسباع بن عرفطة هذا اللي وكل على المدينة، خلفوا على المدينة، وجابر بن عبد الله حضر الحديبية ولم يحضر خيبر وغيرهم. ومات منهم رجلان، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلف منهم عن خيبر من الحديبية ومن مات، وأسهم لمن شهد خيبر من الناس ممن لم يشهد الحديبية إذا كانوا قد رضوا، وأسهم لرسل كانوا يختلفون إلى أهل فدك اللي هي الحائط قريبة منها، يعني بينهم مسافة، الحائط الآن جنوب حائل في حرة بني رشيد، وهذه حرة خيبر جنبها، منهم محيصة بن مسعود الحارثي الأنصاري، فأسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا. وأسهم لثلاثة مرضى لم يحضروا القتال، سويد بن النعمان، عبد الله بن سعد بن خيثمة، سبحان الله أبوه وجده واحد قتل في بدر، سعد بن خيثمة، وخيثمة قتل في أحد، ورجل من بني خطامة، وأسهم للقتلى الذين قتلوا من المسلمين. إذن القتلى أسهم لهم، ومن مات من الحديبية أسهم له، ومن غاب من الحديبية أسهم له، والمرضى أسهم له، والرسل أسهم لهم، والوفود اللي حضروا واستأذن أسهم لهم، وخيبر واسع جدا ريف الحجاز كله. قالوا وقال قائل إنما كانت خيبر لأهل الحديبية لم يشهدها غيرهم ولم يسهم فيها لغيرهم. قال ابن واقد والقول الأول أثبت عندنا أن قوما شهدوا خيبر فأسهم لهم ولم يكونوا شاهد الحديبية من الأصناف التي عددتها قبل قليل. قال حزام بن سعد بن محيصة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم إلى خيبر، فأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال أحذاهم حذية ولم يسهم لهم، وكان معهم مملوكون منهم، مملوكون أيضا مع المسلمين مماليك، منهم عمير مولى آبي اللحم. قال عمير فلم يسهم لي وأعطاني خرثي المتاع، يعني أثاث البيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذيهم دائما، المرأة والعبد والصبي وغير المسلم يحذى حذية من الغنيمة، ولا يكون له سهم، لا يكون له سهم كامل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 20 امرأة، أم سلمة زوجته صاحبته في الحديبية وفي خيبر، وصفية بنت عبد المطلب عمته، وأم أيمن حاضنته، وسلمة امرأة أبي رافع مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو رافع مولاه، وامرأة عاصم بن عدي ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر، وأم عمارة نسيبة ونسيبة بنت كعب، وأم منيع وهي أم شباث، وكعيبة بنت سعد الأسلمية متاع الأسلمية، وأم سليم بنت ملحان، وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية، وهند بنت عمرو بن حزام، وأم العلاء الأنصارية، وأم عامر الأشهلية، وأم عطية الأنصارية، وأم سليط. الأسماء هذه سبحان الله كلها النساء يعني قويات، ومرت معنا بعضهن ذهب إلى الحديبية وبعضهن في المغازي الأولى، خاصة أم العلاء هذه اللي كان عندها عثمان المضعون، وأم سليط معروفة، وأم عطية كانت تغسل الموتى، وأم عامر الأشهلية أيضا معروفة، وأم سليم هذه معروفة، وأم منيع، وأم عمارة، وكعيبة كلهم معروفات، عاد أم سلمة وصفية وميمن كلهم معروفات. قال فعن أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك في وجهك هذا فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما نستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركة الله، النساء ينفعن في هذه الأشياء، مداوات الجرحى وإسقاء الماء، يعني الخدمات اللي تشغل الرجال ويقوم بها النساء. تقول عاد أمية هذه بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية تقول فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السن، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، اللهم صل على محمد، فنزل الصبح فأناخ وأنا بالحقيبة، وإذا بالحقيبة عليها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها. والحديث هذا في السنن أو في الصحيح. قالت أمية فتقبضت إلى الناقة واستحييت، يعني سيرى الدم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال لعلك نفست الحيض، يطلق عليه نفاس أيضا، والنفاس هو معناها الدم. قلت نعم. قال أصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء ثم اطرحي فيه ملحا واغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي مكانك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما تفعل الملوك هذا، هذه شيء من الأنبياء. قالت ففعلت، فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء ولم يسهم لنا، وأخذ هذه القلادة التي ترينها في عنقي، تحدث الراوي عنها، فأعطانيها وعلقها في عنقي بيده عليه الصلاة والسلام. تقول عاد أمية فوالله لا تفارقني أبدا، وكانت في عنقها حتى ماتت، وأوصت أن تدفن معها، سبحان الله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بيده، وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت أن يجعل في غسلها ملح لما غسلت عند موتها، لأن عليه الصلاة والسلام قال ماء واطرحي فيه ملح، من محبتها لوصاياه عليه الصلاة والسلام ولحسن خلقه، لا إله إلا الله. وقال عبد الله بن أنيس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، هذا قاتل الهذل، هذا البطل. قال ومعي زوجتي حبلى فنفست بالطريق، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقع لها تمرا فإذا أنعم بله فامرثه، شوف المرث لازال عندنا، امرثه أو امرسه، يقال بالسين، ثم أو مثه أيضا يقال مواثة، ثم تشربه. سبحان الله، هذا إلى عهد قريب كانت المرأة خاصة في الأماكن اللي فيها تمر، هذا سبحان الله العظيم، يعني يقطع الدم بسرعة وينفع الأرحام. كان أحيانا يسمونه الطبيخة، الطبيخة يطبخون التمر مع الماء حتى يذوب التمر ثم تأكل منه المرأة أيام، فإذا هي قد برئت من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أطبخ، ما كان عندهم شيء، قال انقع لها تمر فإذا أنعم، يعني امرسه أو امرسه أو كذا ثم تشربه. قال فلما قال عبد الله بن فما ففعلت فما رأت شيئا تكرهه، فلما فتحنا خيبر أحذى النساء حذايا حذية ولم يسهم لهن، فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد أيضا. يقول الراوي والله ما أدري هو غلام أو جارية، عبد الله بن أنيس. وقالت أم العلاء أصابني ثلاث خرزات وأصاب صواحبي من خرز اليهود، وأتي يومئذ برعاث من ذهب، الرعاث القرط. فقال عليه الصلاة والسلام هذا لبنات أخي سعد بن زرارة، اللهم صل وسلم، ما ينسى أحد، إما سعد أو أسعد، هم سعد أخو أسعد، أسعد اللي مات في أول الهجرة أبو أمامة الإمام الكبير، وأخوه سعد اللي هو جد عمره بن عبد الرحمن اللي تروي عن عائشة بنت سعد بن زرارة، جدها سعد بن زرارة. قال هذا لبنات أخي سعد بن زرارة، فقدم بها يعني بالرعاث هذه والأقراط عليهن. قال قالت هذه أم العلاء فرأيت ذلك الرعاث عليهن لا يفارقهن، وذلك من خمسه يوم خيبر عليه الصلاة والسلام، من الخمس الذي يخصه. وعن ثبيت الأسلمية عن أمها أم سنان قالت لما أراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج جئته، فقلت يا رسول الله أخرج معك في وجهك هذا أخرز السقاء، يعني السقاء القرب أخرزها خرز، وأداوي المرضى والجراح إن كانت جراح، ولا يكون يعني إن شاء الله ما يكون، تقول وأنظر الرحل، يعني أيضا أحفظكم وأراقب، والله خدمات مهمة للغاية. فقال عليه الصلاة والسلام أخرجي على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلمنني في مثل هذا وأذنت لهن من قومك ومن غيرهم، فإن شئت فمع قومك، يعني أسلم، وإن شئت فمعنا، لأن القبائل تمشي كل قبيلة مع بعض. فقلت بل معك، سبحان الله. قال فكوني مع أم سلمة زوجتي. تقول أم سنان فكنت مع أم سلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو من الرجيع كل يوم الصباح عليه الدرع، وإذا أمسى رجع إلينا في الرجيع مكان المعسكر. فمكث على ذلك 7 أيام يغدو الصباح ويرجع في المساء إلى المعسكر، وبعيد عن النبل، يعني في مكان آمن، حتى فتح الله عليه النطاح. فلما فتحها الله عز وجل تحول إلى الشق، وحولنا إلى المنزلة اللي كانت أول شيء. فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء رضخ، فأعطاني خرزا وأوضاحا من فضة أصيبت في المغانم، وأعطاني قطيفة فدكية، وأعطاني بردا يمانية، وأعطاني خمائل، يعني الثوب المخمل كالكساء خميلة، وقدر من صفر من نحاس. هذا مثال للرضخ، تعطيها من المتاع، وهذا أحسن شيء عنده عند النساء، قدر من نحاس وخميلة وبرد يماني وقطيفة فدكية وأوضاح من فضة وخرز. قالت وكان رجال من أصحابي قد جرحوا فكنت أداويهم بدواء كان عند أهلي فيبرؤون. فرجعت مع أم سلمة فقالت لي حين أردنا أن ندخل المدينة وكنت على بعير من إبل النبي صلى الله عليه وسلم منحه لي منحة، فقالت بعيرك الذي تحتك لك رقبته، أعطاكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني كان لك ظهره الآن لك رقبته هدية بقى. قالت فحمدت الله جل وعلا، تقول أم سنان حصل شيء كثير، وقدمت بالبعير فبعته 7 دنانير، فجعل الله في وجه ذلك خيرا، والناس كانوا في مجاعة سبحانه. وأسهم للنساء عليه الصلاة والسلام، وأسهم لسهلة بنت عاصم بن عدي ولدت بخيبر، وولد عبد الله بن أنيس ولد في الطريق، فأسهم للنساء وللصبيان حتى المواليد. ومعنى أسهم يعني رضخ، ولم يجعلهم كأهل الجهاد. وعن الحارث بن عبد الله بن كعب قال رأيت في رقبة أم عمارة خرزا حمرا، فسألت عن الخرز فقالت أصاب المسلمون خرزا كثيرا في حصن الصعب بن معاذ في خيبر، دفن في الأرض، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به بمن معه من النساء فأحصين، فكنا 20 امرأة، فقسم ذلك الخرز بيننا بالسوية، وهو هذا، وأرضخ لنا من الفيء قطيفة وبرد يماني ودينارين، وأعطى صواحبي كذلك. قلت فكم كانت سهمان الرجال؟ قالت سهمان الرجال غير عاد الأرض والمزارع. قالت ابتاع زوجي، تقول أم عمارة ابتاع زوجي، زوجها الثاني الأول اللي هو والد حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد المازني اللي هو زيد بن عاصم، الثاني غزية بن عمر، هذا حضر معها أحد، ابتاع زوجي متاعا بـ11 دينارا ونصف، اشتراه من المغنم، فلم يطالب بشيء، يعني خصموه من حقه منه، فظننا أن هذه سهمان الفرسان، وكان فارسا، وباع 3 أسهم له في الشق زمان عثمان بـ30 دينارا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاد في خيبر 3 أفراس عليه الصلاة والسلام من خيوله، لزاز والضرب والسكب، هذه أسماءها. وكان الزبير بن عوام قد قاد أفراسا، وكان خراش بن الصمة قد قاد فرسين، وكان البراء بن أوس بن خالد بن جعد بن عوف أبو إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يرضع، يعني هذا أبو إبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام، لأن زوجته أم بردة أرضعت إبراهيم بن محمد. إذن نعرف من هو أبوه من الرضاعة، هذا البراء، إن شاء الله نترجم له، نبحث عن ترجمة، البراء بن أوس بن خالد بن جعد بن عوف، هذا قاد فرسين في خيبر البراء، وكان أبو عمرو الأنصاري قد قاد فرسين، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من كان له فرسان 5 أسهم، 4 لفرسيه وسهما له، وما كان أكثر من فرسين لم يسهم، أكثر شيء فرسين، هذا أيضا فائدة، في بعض الناس يقول لا فرس واحد، لكن هنا يقول فرسين، ويقال إنه لم يسهم إلا لفرس واحد، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد والله أعلم. ويقال إنه عرب الحصان العربي يوم خيبر وهجن الهجين، فأسهم للعربي وألقى الهجين، وقال بعضهم لا، لم يكن الهجين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانت العراق الصافية الدم، حتى كان زمان عمر وفتح العراق والشام، فلذلك فرق عمر بين العربي والهجين. ووكل سلمان بن ربيعة الباهلي. فكيف عرف سلمان؟ قصة مشهورة ليست عند الواقدي لكنها مشهورة، وكله وفيها قصائد. كيف فرق سلمان بين العربي والهجي؟ يقول حط لها حوض، وضع لها حوضا، فالعربي يشرب بفمه بدون أن يثني ركبته، يديه ما يثنيها من حسن رقبته، والهجين لا، ما يقدر، ما يقدر يصل الحوض إلى أن يثني يديه. هذا الطريقة اللي فرق بها سلمان الباهلي بين العراب والهجين. قالوا ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمن كان معه من الخيل نفسه إلا لفرس واحد هو سهم الفرس. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النطاح 3 أسهم، لفرسه سهمان وله سهم، وكان مع عاصم بن عدي. قالوا وخرج سويد بن النعمان على فرس، فلما نظر إلى بيوت خيبر في الليل وقع به الفرس، فعطب الفرس وكسرت يد سويد بن النعمان، فلم يخرج من منزله حتى فتح الله خيبر، فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم فارس. هذه كلها فوائد عظيمة في كتاب الجهاد. وكانت الخيل 200 فرس، ويقال 300، قال ابن واقد، و200 أثبتوا عندنا. وكان الذي ولي إحصاء المسلمين زيد بن ثابت، غلام ذكي جدا لقن، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الذي غنموه من المتاع الذي بيع، ثم أحصاهم 1400، عددهم 1400، والخيل 200 فرس، فكانت السهمان على 18 سهما، وهم الذين ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسهمان ولخيلهم 1400، والخيل 200 فرس لها 400 سهم، فتكون 1400 للجميع و400 للخيل، لأنها 200 سهمين، فيكون المجموع 1800، فتكون 18 سهم. فكانت سهمان المسلمين التي أسهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النطاح أو في الشق 3 أسهم فوضى. مش معنى فوضى؟ يعني مشاعة، 3 أسهم لك 3 أسهم، لم تعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحد ولم تقسم، إنما لها رؤساء مسمون، لكل 100 رأس، لكل 100 رأس يعرف، يقسم على أصحابه ما خرج من غلتها. يعني مو بهذا سهمي وهذا سهمك، لا، لأنها مدينة كاملة، لكن كل 100 لهم رأس، فهو يشوف كم حصلت الأسهم هذه ويقسم الغلة عليه، اللي هي البر والشعير والتمر. قال فكان رؤساءهم في الشق والنطاه عاصم بن عدي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وسهم بني ساعدة وسهم بني النجار لهم رأس، وسهم حارثة وسهم أسلم وغفار وسهم بني سلمة، وكانوا أكثر، رأسهم معاذ بن جبل، وسهم كذا رجل من اليهود، وسهم أوس وسهم بني الزبير وسهم وسيد بن حضير، وبني الحارث بن خزرج عبد الله بن رواحة، وبياضة قبيلة بياضة فروة بن عمرو البياضي، وسهم ناعم، هذه الأسهم. قال فهذه 18 سهما في الشق النطاه فوضى، يقبض رؤساءهم الغلة ثم يقسم بينهم، فيبيع الرجل سهمه فيجوز ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من بني غفار سهمه، مثل أسهم الآن الشركات، أسهم مشاعة، بخيبر ببعيرين، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الذي آخذ منك خير من الذي أعطيك. شوف حسن البيع، الذي آخذ منك يعني حتى في المستقبل سهام خيبر أحسن من البعيرين، والذي أعطيك دون الذي آخذ منك، فإن شئت فخذ وإن شئت فأمسك حتى تكون أطيب شيء نفس. فقال الغفاري لا والله بل آخذ، فأخذ البعيرين. وكان عمر يشتري من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهم، وأخذ من أصحابه وهم 100، وهو سهم أوس، كان يسمى سهم اللفيف، وصار لعمر. يعني أيضا بعض هؤلاء الصحابة يشتري من شركائه حتى يكون 100 كلها له. واشترى محمد بن مسلمة من أسلم سهمانا، ويقال إن أسلم كانوا 74 وغفار 24، فكانوا 100 أسلم وغفار، سلم الله وغفر الله له. ويقال أسلم 170 وغفار 24، وهم فيكونون 200 سهم، والقول الأول أثبت. اللهم صل على محمد. إذن عرف الآن، كل واحد يعرف نصيبه من المتاع، من السلاح، من المزارع، كل شيء يعني سبحان الله بدقة متناهية وطريقة عجيبة. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر جاءه اليهود فقالوا: يا محمد، نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بالزرع، وأنتم مشغولون بمغازيكم وكذا، فلو أقررتنا على خيبر بالشطر، يعني شطر الثمر لنا عرق الجبين، والشطر لكم لأنكم أنتم الملاك الجدد الآن، سبحان الله العظيم، نقل الله ملكيتها من اليهود إلى المسلمين، والله الملك لله عز وجل بالسيف. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وساقاهم مساقاه، فساقاهم خيبر على شطر التمر والزرع، فيها أيضا البياض اللي في النخيل يزرعونه بر وشعير وكذا، أكثرها بر وشعير، وكانوا يزرع تحت النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: أقركم ما أقركم الله، تبوا العبارة هذه. فكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة يمكن بعدها سنة واحدة، لأنه سيقتل في مؤتة السنة القادمة سنة 8، يخرس النخل، خرس عليهم النخل، يخرسها كل البلاد. فكان يخرصها، فإذا خرس قال: إن شئتم فلكم وتضمنون نصف ما خرست، يعني تأخذون الثمرة كلها وتضمنون النصف، وإن شئتم لنا ونضمن لكم ما خرست النصف. فخرص عليهم 40,000 وسق، الله، الوسق 60 صاع، تضرب 40,000 في 60، 240,000 صاع، يعني 250,000 صاع، سبحان الله العظيم. إذا كان الصاع 3 كيلو فأنت الآن تتكلم عن قرابة 1,000,000 كيلو، اللي هو 1,000 طن تقريبا إلا قليل، شيء مهول يعني. فجمعوا له حليا من حلي نسائهم وقالوا: هذا لك. اليهود ما يخلون الرشوة والفساد، هذا لك، وتجاوز في القسم بينه وبينك يعني. فقال: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، ومع ذلك ما ذاك يحملني أن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. يعرفون سبحان الله. فكان عبد الله بن رواحة يخرص عليهم، فلما قتل يوم مؤتة يعني سنة واحدة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الهيثم بن التيهان يخرص، ويقال إنه جبار بن صخر، فكان يصنع بهم مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة، يخرص ثم يخير، والخرص يعني يقدر، وكان العرب فيهم ذكاء، يقدر تقدير دقيق، فإذا وضع في البيدر فإذا هو على تقديره، ينظر في النخيل يقول: هذه توفي كذا صاع. فكانوا يصنعون مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة، سن لهم الطريقة هذه، يخيرهم أساس أسهل يعني، بدل ما تقول يلا ناصفك وكذا، تقول: أنت تضمن لي الباقي، خلاص 40,000 20,000 عليك لك و20,000 لي، يا إما أنك تأخذ 40 هذه وإحنا نطلبك 20,000 تجيب لنا تمر معين، يا إما نأخذ 40 ولك عندنا 20,000 عشان نرتاح. إيه، ويقال إن فروة البياضي هو اللي بعد بن رواحة، والله أعلم. وجعل المسلمون يقعون في حرثهم وبقلهم بعد المساقاة، وبعد أن صار نصفه اليهود، يعني خلاص الآن ترى النصف لليهود. فشكت اليهود ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا خالد بن الوليد كان حضر خيبر، ويقال عبد الرحمن بن عوف، فنادى: إن الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. فاجتمع الناس، قام عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن اليهود شكوا إلي أنكم وقعتم في حظائرهم، ونحن قد أمناهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم وعاملناهم، وإنه لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. فكان المسلمون بعد ذلك لا يأخذون من بقولهم شيئا إلا بثمن، فربما قال اليهودي للمسلم: أنا أعطيكه باطلا، يعني بلاش مجانا، فيأبى المسلم إلا بثمن بعد هذه الخطبة. قال ابن واقد: وقد اختلف علينا في الكتيبة، خاصة حصن الكتيبة، فقال قائل: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، هذا آخر واحد اللي صالحوا عليه، وإنما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وقال آخرون: لا، هي خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر من الشق والنطاه، لما قدروا الخمس أعطوه الكتيبة مقابل الخمس. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا الإمام الشهير، قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في خلافته أن افحص لي عنه الكتيبة. قال أبو بكر: فسألت عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح بني أبي الحقيق جز النطاه والشق والكتيبة 5 أجزاء، وكانت الكتيبة جزءا منها، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بعرات وأعلم في بعرة منها فجعلها لله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل سهمك في الكتيبة. فكان أول ما خرج منها الذي مكتوب فيه على الكتيبة، فكانت الكتيبة هي خمس النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت السهمان أغفالا ليست عليها علامات، وكانت فوضى للمسلمين يعني مشاعة على 18 سهم. والله يا عمرو ما شاء الله جابت الأمر على وجهه. هذه طريقة القرعة 5 بعرات هي صارت كلها 5 أجزاء. قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: فكتبت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز. وقال ابن محيصة: لما خرج سهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الشق ونطاه 4 الأخماس للمسلمين فوضى، والكتيبة هي الخمس الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد المسيب والزهري: الكتيبة خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم من أطعم من الكتيبة وينفق على أهله منها. قال ابن واقد: والثبت عندنا أنها خمس النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعم من الشق والنطاه أحدا، وجعلها سهمان للمسلمين، وكان إنما يطعم من الكتيبة، وكانت الكتيبة تخرص 8000 وسق من التمر، 8000، المجموع 40000، فيكون 5 × 5 = 40، 8000 وسق. فكان اليهود نصفها 4000، وكان يزرع في الكتيبة شعير، فكان يحصد منها 3000، يحصد منها 3000 صاع، نصفها لليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم له 1500 صاع شعير، وكان يكون فيها نوى، وربما اجتمع 1000 صاع. النوى هذا أنفع شيء للخيل لأن فيه دهن، فيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصفه. فكل هذا قد أعطى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من الشعير ومن التمر ومن النوى. وفي كتاب خاص مشهور نقله ابن سعد ونقله ابن واقد في عدد كل واحد وكمله في خيبر، يمكن إن شاء الله نذكره. قالوا: وخمس النبي صلى الله عليه وسلم وحده سلالم والجاسمي والنساء وسهم مقسم وسهم عوان وسهم غريث وسهم نعيم 12. هذه سهمان الكتيبة نفسها، سهمان الكتيبة أسماء يعني 12 سهم. يكفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.